ثم أول ما أذكر لك بعدما وصف مما يجب عليك معرفته قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث السنة التي تعرف بها خطأ المخطي في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه. فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين، أحدهما أن ينقل الناقل حديثا بإسناد فينسب رجلا مشهورا بنسب في إسناد في إسناد خبره خلاف نسبته التي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حتى يرد عليهم، كنعمان بن راشد حين حدث عن الزهري فقال عن أبي الطفيل عمرو بن واتلة، ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر لا عمرو، وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال عن عباد وهو من ولد المغيرة بن شعبة، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان معروف النسب عند أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل، وكرواية معمر حين قال عن عمرو بن محمد بن عمرو بن مطعم، وإنما هو عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، خطأ لا شك عند نساب قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم، ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمر، وكنحو ما وكنحو ما وصفتميه من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه، وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير أراد النجس، وكما روى آخر فقال إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة ملحد في الحرفة وكذا وكذا، أراد ملحدا في الحرم، وكرواية الآخر إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا أراد الروح غرضا. فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ وعارفوه فيه في الناس أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي في مقام هذا في هذا الدرس أتكلم عن ثلاثة قضايا. القضية الأولى هي فيما يتعلق بصاحب الكتاب الذي هو الإمام مسلم بن الحجاج، والقضية الثانية هي فيما يتعلق بالكتاب الذي نريد بمشيئة الله وقدرته وفضله أن نتحدث عنه وأن ندرسه، والقضية الثالثة هي في الفصل الذي قرأناه قبل قليل. فأقول وبالله التوفيق فيما يتعلق بالقضية الأولى، وهي فيما يتعلق بصاحب الكتاب ألا وهو مسلم بن الحجاج. مسلم بن الحجاج كثير من طلبة العلم يعرفه وهو مشهور بين أهل العلم ومن سلك طريق أهل العلم، بل أن كثيرا من العامة أو بعض العامة يعرف أن الإمام مسلم هو من كبار أهل العلم في زمانه. وأنا في مقام هذا لا أريد أن أترجم للإمام مسلم لأن هذا شيء معروف، ولكن لعلي أذكر باختصار بعض ما يتعلق بالإمام مسلم، وأركز بإذن الله على أهم ما يتميز به الإمام مسلم، وهذا الذي أريد بالذات أن أنبه عليه فيما يتعلق بهذه القضية الأولى. فالإمام مسلم هو مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، والإمام مسلم ولد في عام 400، وقيل غير ذلك، وتوفي في عام 61، وقد بكر في سماع الحديث وفي طلب العلم، وذكر أنه أول ما سمع كان ذلك في سنة 18، أي أن عمره كان 14، وسمع وكان سماعه من يحيى بن يحيى التميمي، وهذا من أجلة شيوخ الإمام مسلم. نعم، وقد سمع من غيره من كبار أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بغاهوية وأبو حفص الفلاس وغيرهم من كبار الحفاظ. هؤلاء من كبار الحفاظ في زمانهم كما هو معلوم. فالإمام مسلم سمع من هؤلاء ومن غيرهم، وقد روى عن نحو 220 شيخا في كتابه الصحيح. وروى عن الإمام مسلم جمع أيضا من أهل العلم، ومن هؤلاء أو على رأس هؤلاء أبو عيسى الترمذي، فقد روى عنه حديثا واحدا في كتابه الجامع، فقال: حدثنا مسلم بن الحجاج عن يحيى بن يحيى التميمي عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. ثم بيّن أبو عيسى أن هذا الحديث لا يصح وأنه معلول، وأن الخطأ فيما يظهر من أبي معاوية، وقد أشار أبو عيسى إلى هذا، والحديث جاء في الصحيحين بغير هذا اللفظ، جاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين، هذا اللفظ الصحيح. نعم، فأقول أن أبا عيسى روى عن الإمام مسلم هذا الحديث الواحد، ولم يروي عنه أحد سواه من أصحاب الكتب الستة أو من بقية أصحاب الكتب الستة باستثناء يعني مسلم، فروى عنه الترمذي فقط. نعم، وممن روى أيضا عن الإمام مسلم أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي كتابه الصحيح، ومكي بن إبراهيم روى عن الإمام مسلم كتاب التمييز، وغيرهم من أهل العلم ممن روى عن الإمام مسلم. نعم، هذا بعض ما يتعلق بترجمة الإمام مسلم، وكما ذكرت لعلي يتحدث بالذات عن بعض ما يتميز به الإمام مسلم. فأقول: أولا، يتميز الإمام مسلم بعلمه بالصناعة الحديثية، فهو من كبار الحفاظ في زمانه، حتى روى الحاكم عن محمد بن إبراهيم عن أحمد بن سلمة قال: كان أبا حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلم بن الحجاج على مشايخ عصرهما في الحديث. وقال محمد بن بشار الملقب ببندار قال حفاظ الناس أربعة: أبو زرع الرازي بن ري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى. فعده من كبار الحفاظ في زمانه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، وهو ولد أبو حاتم الرازي، قال عن مسلم: كان ثقة من الحفاظ. فالإمام مسلم كان من كبار الحفاظ، كما سمعنا بعض ما جاء عن أهل العلم، وما يدل على ذلك كتبه التي ألفها، وعلى رأسها كتاب الصحيح، فإنه كما تعلمون أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وبعد صحيح البخاري، يأتي بعد ذلك كتاب الإمام مسلم بن الحجاج. وكما قال أبو عبد الله الذهبي أن مسلم كان في زمن هناك يفضلونه، ولا شك البخاري وهو من كبار شيوخه، وأعني من كبار شيوخه في العلم وليس في السن، ففي السن هناك من هو أكبر من البخاري ممن روى عن الإمام مسلم كما ذكرت قبل قليل. فقال كان هناك أناس يفضلونه، وكان هناك أناس يقارنونه، ولكن الله عز وجل رفعه على غيره بالكتاب الذي ألفه. فإذا ذكر الإمام مسلم يذكر كتابه الصحيح، فأقول أن كتبه تشهد بمكانة الإمام مسلم الحديثية، ومن ذلك الكتاب الذي نريد بمشيئة الله وفضله وقدرته أن نقرأه وندرس ما فيه. فهذا الكتاب أيضا يدل على إمامة الإمام مسلم في علم الصناعة الحديثية. وقد ألف الإمام مسلم مؤلفات كثيرة، وهي أيضا تدل على علمه، ومن هذه المؤلفات غير ما ذكرت له كتاب اسم العلل، وله أيضا كتاب اسم أوهام المحدثين، وله أيضا كتاب آخر اسم الأقران والأفراد، وله كتاب آخر اسم الوحدان، وله أيضا كتاب آخر أو جزء في الحقيقة في الأحاديث التي أنكرت على عمرو بن شعيب، إلى آخره، إلى آخر الكتب التي ألفها الإمام مسلم. فأقول كتاب العلل وإن كنا لم نقف عليه، وكتاب أوهام المحدثين وأمثال هذه الكتب تشهد بعلم الإمام مسلم وبمكانته، ويكفينا في ذلك كتابه الصحيح. نعم، فهذا أحد ما يتميز به الإمام مسلم، وهو فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. يتميز الإمام مسلم بميزة مهمة جدا، ألا وهي حسن التصنيف. الإمام مسلم يتميز بحسن التصنيف، وحسن التصنيف هذا الذي تميز به الإمام مسلم من الحجاج يتمثل بأشياء. يتمثل أولا في الكتب التي ألفها، فتعلمون أن ليس كل من ألف كتابا هذا يدل على حسن تصنيفه لهذا الكتاب. فالإمام مسلم الكتب التي ألفها تدل على حسن تصنيفه، وذلك من حيث وضع المقدمات لكتبه، وهذا يكاد يتميز بها الإمام مسلم في زمنه. تعلمون أن أصحاب الكتب الستة كلهم لم يكتبوا مقدمة، لكتبهم ما عدا مسلم للحجاج. البخاري رأت أن افتتح صحيحة بحديث الأعمال بالنيات ساق بإسناده، وهكذا وهكذا أيضا أبو داود الأزدي، عفوا إن أبو داود الأزدي السجستاني، الأزدي نسبة السجستاني بلدا، نعم. وكذلك أيضا طبعا ما كتبه في رسالة إلى أهل مكة هذه ليست مقدمة لكتابه السنن، وإنما سئل بعد أن ألف كتاب السنن هل كل ما في السنن صحيح، فكتب ما يسمى برسالته إلى أهل مكة. كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي ابتدع بالطهارة ولم يكن مقدمة لكتابه الجامع. والعلل الصغير هذا ليس مقدمة لكتابه الجامع فيما يبدو والله أعلم، وإن كان هو في كتابه العلل الصغير يتحدث عن كتابه الجامع وبعض طريقته، وبعض ما هو موجود في كتابه الجامع يتحدث عنه في العلل الصغير، فقد يكون أيضا سئل عن بعض ما يتعلق بكتاب الجامع فألف العلل الصغير. والعلل الصغير ملحق بالجامع، بكتابه الجامع جعل في آخر الكتاب، وقد يكون ألفه منفرد منفصل، نعم. كذلك أيضا أبو عبد الرحمن النسائي أيضا لم يكتب مقدمة، وهكذا أبو عبد الله بن ماجه القزويني، وكذلك أيضا الإمام أحمد مثلا في مسنده، وأبو داود الطيالسي، وقبلهم مالك بن أنس، وهكذا. فالإمام مسلم كتب مقدمة نفيسة لكتابه الصحيح وتحدث عن بعض ما ذكر في كتابه الصحيح، وأن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه سئل عن كتاب يجمع أحاديث مختصرة بدون تكرار، وأنها حتى يتفقه فيها ويستفيد منها ونحو ذلك، فألف كتاب الصحيح وتحدث عن بعض القضايا التي تتعلق بالصناعة الحديثية. كذلك أيضا فيما يتعلق بحسن تصنيف مسلم أنه يقرب المادة ويجمعها في مكان واحد ويسهلها ويبسطها، وهذا من حسن التصنيف في الحقيقة. ومن ذلك في كتابه الصحيح تجد أنه يجمع الحديث كلها في مكان واحد ويسوقها بإسناده وبألفاظها بدون تكرار قدر المستطاع إلا لأمر لا بد منه، ويشير إلى بعض الاختلافات التي تقع في الحديث، بل ويشير إلى بعض العلل في نفس كتابه الجامع، كل هذا باختصار. فمثلا أول حديث في كتاب صحيح الإمام مسلم هو حديث جبريل الذي ساقه الإمام مسلم من طرق عن عبد الله بن بغيدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الإيمان. هذا الحديث أول ما ساقه الإمام مسلم ساق من طريق كهنة بن الحسن وساق لفظه، ثم بعد ذلك ساق من طريق مطر بن طهمان الوراق عن عبد الله بن بريدة به، ولكن لم يذكر لفظه، وقال نقص فيه وزاد أحرف ولم يسق اللفظ. ثم ساقه من طريق عثمان بن غياث وقال أيضا زاد فيه ونقص. ثم ساق من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن بغيدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال بنحو ما سبق. ثم بعد ذلك ساق من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا. فهذه الأسانيد المتعددة وهذه الأسانيد أيضا كثيرا ما يحصل فيها اختلاف الألفاظ والروايات جمعها الإمام مسلم في موضع واحد وقربها وسهلها واختصرها بدون أن يخل بما فيها من فوائد. مثال آخر مثلا عندما روى حديث أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضي الماء على جسمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ساق الإمام مسلم من طرق متعددة، محصل هذه الطرق 3 طرق: الطريق الأول طريق سفيان بن عيينة، والطريق الثاني طريق سفيان الثوري، والطريق الثالث طريق روح بن القاسم، كلهم عن أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة. ساق من طريق سفيان بن عيينة من 4 طرق عن ابن عيينة: أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر العدني وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن ابن عيينة. ثم ساق من طريق الثوري من طريقين: طريق يزيد بن هارون وعبد الرزاق. ثم ساق من طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن أيوب بن موسى. هذه الطرق والأسانيد اكتفى بأن ساق اللفظ الأول طريق بن عيينة اللي ذكرته الأول، أو اللفظ اللي ذكرته هو طريق بن عيينة. ثم عندما ساق من طريق الثوري من طريقين: طريق يزيد بن هارون وعبد الرزاق، عبد الرزاق زاد لفظه فبينها الإمام مسلم باختصار، فقال وفي رواية عبد الرزاق أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، فزاد كلمة الحيضة وأقتصر على هذا اللفظ، قال وباقيه كما تقدم. ثم عندما جاء إلى طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال ولم يذكر الحيضة. فهذه الأسانيد وهذا الاختلاف لخصه الإمام مسلم، لخص تلخيصا جميلا جدا كما ذكرت قبل قليل. وهكذا مثلا حديث الشفاعة ساقها كلها بأسانيدها وطرقها باختصار، حتى مثلا عندما جاء إلى طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال ورواه بمثل رواية ثابت البناني، ثابت البناني عن أنس، وقد ساق من قبل رواية ثابت البناني، قال وقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسق لفظ شريك بن عبد الله بن أبي نمر. البخاري ساق طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقد أخطأ شريك بن عبد الله بن أبي نمر في روايته تقريبا في 8 مواضع. الإمام مسلم ساق رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر ولكن لم يذكر ألفاظها، تتخلص من ذكر ألفاظها لأن وقع في رواية خطأ في رواية الشريك، وبين مجملها فقال زاد ونقص وقدم وأخر، إشارة إلى أنه قد أخطأ وغير بعض الشيء. مثلا أحاديث كذلك الإسراء والمعراج، عفوا هذا طبعا حديث الإسراء والمعراج، هذا في حديث الإسراء والمعراج، أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، وهكذا. فمسلم يتميز بحسن التصنيف. غيره قد لا يتميز بهذا، يعني مثلا الإمام البخاري لا شك هو أجل صحيحة الإمام البخاري أجل من مسلم، وصحيح أجل من صحيح مسلم، ولكن والفوائد فيه أكثر، ولكن الإمام مسلم قربه للقارئ، قرب صحيحه وسهله، وتميز على البخاري بحسن التصنيف وتقريب الشيء وتسهيله، وهذه ميزة ثالثة يتميز بها الإمام مسلم، وهو تبسيط المادة التي يريد أن يعالجها. يعني مثلا عندما تأتي إلى كتاب العلل الكبير، عفوا تأتي إلى كتاب العلل لابن أبي حاتم، تجد عبد الرحمن بن أبي حاتم ينقل عن أبي حاتم الرازي والده وعن أبي زرعة هذا حديث باطل، هذا حديث منكر، هذا خطأ، هذا موضوع، هذا غير صحيح. السامع ما يفهم، كثير من القارئ عفوا ما يفهم إلا إذا كان عنده مقدمات طويلة جدا في علم العلل ويبحث خلف أبي زرعة وأبي حاتم، فهنا يفهم في المقصود بعد بحث. لكن مسلم الحجاج لا، في التمييز بإذن الله راح يتبين لنا تبسيط المادة وتسهيلها غير ما تقدم، غير ما ذكرت قبل قليل، والذي وسوف يأتي بإذن الله شرح المقدمة التي ذكرها الإمام مسلم في كتابه التمييز. فأقول الإمام مسلم يتميز بتبسيط المادة، ولذلك كما سوف يأتي بمشيئة الله أنا اخترت هذا الكتاب لأنه كتاب سهل وبسيط، ليس كما يقال كتاب علل وكتاب صعب، لا، فمسلم يتميز بتبسيط المادة. هكذا مثلا في كتاب الصحيح عندما قدم بمقدمة ذكر أقسام الرواة وضرب أمثلة وتحدث عن أهمية الصحيح وذكر بعض الشروط التي تشترط في الحديث الصحيح وهكذا، فبين بعض القضايا التي يريد أن يعالجها وسهلها. فالإمام مسلم يتميز بالتبسيط، تبسيط المادة وتسهيلها. البخاري لا، كما ذكر البخاري مثلا يقول حدثنا محمد، ابحث من محمد، لم يزل أهل العلم من عصر البخاري إلى الآن مختلفين في بعض شيوخ البخاري هل هو محمد بن سلام ولا محمد بن يوسف الفريابي أو فلان وفلان، وإن كان محمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن سلام الأمر فيهم واضح. نعم، أو حدثنا عبد الله بن محمد، من عبد الله بن محمد؟ عنده خمسة تقريبا من شيوخ عبد الله بن محمد. حدثنا يحيى، فتجد البخاري يريد من الشخص، البخاري له قصد، يريد من الشخص أن يبحث خلفه، يبحث حتى يتعلم، لا يعطيه المادة، لا يعطيه الفائدة رأسا. ولذلك تجد في كتاب الصحيح يبوب ثم يذكر حديث قد ما يدل على الباب إلا بعد أن تجمع طرق هذا الحديث تتأمل فيها، فقد تجد في لفظة في بعض الطرق تدل على قصد البخاري بهذا التبويب. فالبخاري يريد من القارئ لصحيحه أن يبحث خلفه ويتعب حتى يقف على الفائدة والمقصود. الإمام مسلم لا، يتميز بتسهيل المادة وتبسيطها، فهذا أهم ما يتميز به الإمام مسلم. مما يتميز به الإمام مسلم الدقة، فهو دقيق رحمه الله تعالى، ويتبين هذا في كتاب الصحيح، يتبين هذا في كتاب الصحيح. فمثلا جاء إلى حديث ونعم مثلا عندنا سلسلة، سلسلة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه السلسلة فيها نحو 50 و100 حديث، وهي من أصح السلاسل عن أبي هريرة. المحدثون في الغالب إذا أرادوا يسمعون هذه الصحيفة يسمعونها كلها ويسمعون على شيوخهم، مثلا يعني سمعها محمد بن رافع شيخ مسلم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم ذكر الحديث الأول وبالتالي ساق كل الأحاديث بهذه الصحيفة ولا يكرر في الغالب الإسناد، لأن الإسناد واحد كل هذا الأحاديث فلا يعيد الإسناد. الإمام مسلم روى هذه الصحيفة في صحيحة وفرطها طبعا على الأبواب لأن ليس مسند، الإمام أحمد ساقها في موضع واحد في المسند، البخاري ومسلم لا، لأنهم ألفوا كتابهم على الأبواب، فحديث الطهارة، حديث الصلاة، حديث الحج، في الصيام وهكذا. فالإمام مسلم عندما يريد أن يروي من هذه الصحيفة ماذا يفعل؟ يقول حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق عن همام، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال وذكر أحاديث، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وهكذا كل ما ذكر حديث ساق الإسناد ثم قال وذكر أحاديث، ثم يذكر المتن الذي يريد أن يذكره. لماذا الإمام مسلم يفعل هذا الشيء تروعا ودقة؟ كيف ذلك؟ قد ما يفهم بعض الأخوان مقصودي لكن وضحه. بين أهل الحديث خلاف هل يجوز في مثل هذه الصحيفة اللي بإسناد واحد إذا أردت أن تروي أي حديث منها تذكر الإسناد وتذكر الحديث؟ هذا فيه خلاف، بعضهم أجاز هذا الشيء قال أي حديث تروي من صحيفة بإسناد واحد تسوق هذا الإسناد وتسوق أي متن في هذه الصحيفة. الإمام مسلم عندما سمع هذه الصحيفة ما سمعها بتكرار الإسناد، لا، سمعها بإسناد واحد مع المتون، المتون مختلفة لكن الإسناد واحد، متن متن متن متن وهكذا. فعندما سمعها هكذا تورع أن يذكر كل متن بالإسناد، فماذا فعل؟ يسوق الإسناد ثم يقول ذكر أحاديث كما سمعها، هو سمعها هكذا، سمعها بإسناد واحد ثم ذكرت متون هذه الصحيفة كلها، فكان هو يفعل هكذا. غير من أهل الحديث مثل البخاري إذا أراد أن يروي حديث من هذه الصحيفة ما يقول ذكر أحاديث، رأسا يروي من طريق عبد الرزاق، طبعا يروي بواسطة عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة بدون أن يقول وذكر أحاديث. مثال آخر على تدقيق الإمام مسلم قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق، قال عبد بن حميد أخبرنا، وقال عبد وقال محمد بن رافع حدثنا، بس أراد أن يبين أن محمد بن رافع قال حدثنا، وعبد بن حميد أراد أن وعبد بن حميد قال أخبرنا، فلم يكتفي، ما قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق ويسوق الحديث، لا، بين لفظ هذا عن ذاك. مثلا عندما روى حديث عن 4 من شيوخه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن أبي عمر العدني وعن أبي عمرو الناقد وعن إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال كلهم عن سفيان، قال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا، فرجع بين ان كلهم قالوا حدثنا ما عدا اسحاق بن ابراهيم فقال اخبرنا، ثم ساق من طريق اسحاق بن ابراهيم، ولعل يقصد ان هذا لفظ اسحاق بن ابراهيم. فالامام مسلم رحمه الله يتميز بالدقه في كتابه الصحيح، وفيما ذكرته فيما سبق من الامثله هذا يدل على شيء مما تقدم. نعم، مما يتميز به الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله أنه ما يروي الحديث بالمعنى، وإنما يشوط الحديث باللفظ، بخلاف البخاري. البخاري يروي الحديث بالمعنى ويقطع الحديث وما شابه ذلك، لا، الإمام مسلم يشوط باللفظ، بلفظه لا يسوق بالمعنى، وإنما يسوقه بلفظه، بخلاف كما ذكرت مثلا البخاري. ولذلك عندما البخاري قد يتوسع بالمعنى وما شابه ذلك، قيل أن البخاري قد يخطئ في بعض الأحيان. أن سئل بن عقدة عن البخاري ومسلم، سئل أبو العباس بن عقدة عن البخاري ومسلم، فقال ابن عقدة البخاري عالم ومسلم عالم، فكبر عليه، فقال ان البخاري يقع له الغلط في العلل او في الاسماء، يقع له الخطأ عفوا في الاسماء، بخلاف مسلم فانه لا يقع له الخطأ في الاسماء، لانه كتب المسند ولم يكتب المقاطيع والمراسيل. والمقصود بالمراسيل الحديث المرسلة، هو المقاطيع، كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم ونحو ذلك، بخلاف الإمام مسلم كما ذكرت. بخلاف مسلم فإنه كتب المسانيد ويسوق الأحاديث بألفاظها، فأصبح خطأه نوعا ما أقل. والبخاري لتوسعه في الرواية ولتوسعه في الكلام على العلل والأسانيد والأخبار، فلا شك وقع في شيء من الخطأ. ولا شك الإمام البخاري، يعني كما قال الدارقطني، لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح. طبعا يقصد أن مسلم سلف طريقة البخاري، وأن البخاري هو المقدم عليه، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. طبعا قول الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم، ولا لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح، هذه العبارة أحيانا تجوز وأحيانا لا تجوز، لولا كذا لحصل كذا، هذه أحيانا تجوز وأحيانا لا تجوز. إذا كان الإنسان يقصد بهذه العبارة أن هذا يستقل بهذا الشيء، فلا شك أن هذا شوك بالله. وهذا كما قال ابن عباس أن من الشوك لولا الكلب ولولا البطش الدار لجاءنا اللصوص وما شابه ذلك. فإذا كان يقصد المقصود هذا فهذا لا شك، إذا كان المتكلم يقصد هذا فهذا شوك. وأما إذا كان لا يقصد هذا وإنما مجرد سبب، يعني من الأسباب التي جعلت الإمام مسلم يتعلم الحديث وتتلمذ على البخاري، فمثل هذا جائز. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا لكان العباس، عفوا، لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، قال لولا أنا، يعني أنا سبب شفعت. وفي صحيح مسلم لولا حواء لم تكن أنت زوجها الدهر قط، يعني بسبب حواء سبب. نعم، فهذا بعض ما يتميز به الإمام مسلم، هذا بعض ما يتميز به الإمام مسلم، هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالكتاب، ولماذا اخترت هذا الكتاب؟ أولا، هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول هي المقدمة التي قدم بها الإمام مسلم لهذا الكتاب، وبين في المقدمة أن الناس من حيث الحفظ ينقسمون إلى قسمين كما سوف يأتي بمشيئة الله. ثم بعد ذلك ذكر الأخطاء، هذا القسم الثاني من الكتاب، أو بالأحرى القسم الأول من الكتاب، أيضا يتعلق بالقسم الأول. فذكر أن الخطأ ينقسم إلى قسمين، خطأ واضح وخطأ غير واضح، وأن كل قسم ينقسم إلى قسمين، سوف يأتي بمشيئة الله الحديث عن هذا. القسم الثاني لهذا الكتاب وتحدث فيه عن الإتقان والضبط والحفظ، وأن الإنسان ينبغي أن يكون متقنا لما يحدث به وضابطا لما يتكلم به. ثم القسم الثالث وهو المقصود، ذكر أمثلة على الأحاديث التي وقع فيها خطأ وكيف اكتشاف هذا الخطأ. هذا باقي الكتاب، أمثلة خطأ في الإسناد، خطأ في المتن، خطأ في الإسناد، خطأ في المتن، خطأ في المتن والإسناد، وهكذا. فهذا القسم الثالث. هذا الكتاب، هذه مادته، وهو كما ذكرت كتاب بسيط، كتاب سهل ميسر، من خلال المقدمة التي ذكرها الإمام مسلم ومن خلال الأمثلة التي ذكرها. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يقرن ما بين الناحية النظرية والناحية العملية يتبين مقصوده وماذا يريد، ويفهم السامع ما يتحدث عنه. فالإمام مسلم ذكر أقسام الخطأ نظريا، ثم ذكر أقسام الخطأ عملية، فتوسع في ذكر الأمثلة. فهذا يبسط الشيء المقصود بالحديث عنه ويفهم القارئ. ولذلك أنا اخترت هذا الكتاب، فهو كتاب سهل ميسر مبسط، يعلمك كيف تعرف الحديث الصحيح من الضعيف، وكيف تعرف الخطأ من خلال ذكر الأمثلة الكثيرة التي ذكرها والتي عليك أن تقيس عليها، وهكذا. نعم، هذا الكتاب أيضا يا أيها الإخوان فيه نقص وفيه اختصار، وأعني فيه نقص أنه لم يوجد كاملا، ومما يدل أيضا على أنه لم يوجد كاملا هو أن هناك أشياء تعزى لهذا الكتاب هي غير موجودة في هذا الكتاب. ومما يدل على أن هذا الكتاب لم يوجد كاملا أنه سوف يأتينا فيه اختصار، يعني أن هناك من اختصره، لأنه سوف يأتي وذكر وساق الحديث. ساق الحديث من اللي يقول؟ اللي يقول ساق الحديث هو المختصر. ولذلك سوف يأتينا بمشيئة الله هناك حديث مختصرة حتى ما يذكر إلا إسنادها أو بدايتها فقط ولا يذكر باقيها، وهناك أسانيد مختصرة معلقة ذكر من طريق كذا كذا كذا كذا. فإذا هذا الكتاب مختصر، هذا الكتاب مختصر وفيه نقص. هذا الكتاب لم يوجد له إلا نسخة واحدة، لم يوجد له إلا نسخة واحدة، ولعله يوجد له نسخة أخرى كاملة ليس فيها اختصار. نعم، أنا اخترت هذا الكتاب كما ذكرت أولا لأهمية هذا الكتاب، أن مؤلف الإمام مسلم الحجاج، وأن موضوع مهم جدا وهو معرفة الغلط في الحديث وكيفية معرفة هذا الغلط، وفيه أمثلة كثيرة جدا. تعرفون كتب المصطلح يعني أحيانا ما تمثل، وأحيانا تذكر مثال واحد وكلهم يتتابعون على ذكر مثال واحد. لا، الإمام مسلم ذكر عشرات الأمثلة، الإمام مسلم ذكر عشرات الأمثلة. فهذا من أسباب اختيار لهذا الكتاب، من أسباب اختيار لهذا الكتاب أن الإمام مسلم ما قدم بمقدمات طويلة. يعني هناك من يقدم بمقدمات طويلة لكتبه، وهذه قد تصعب المادة، فتجد الطالب مثلا إذا جلس فترة وهو يقرأ ولا زال في المقدمة قد يستصعب إنهاء الكتاب ويتركه. الإمام مسلم قدم بمقدمة مختصرة وهي إن شاء الله وافية بالمقصود، ثم أفاض في ذكر الأمثلة نعم، فهذا من الأسباب التي جعلتني أختار هذا الكتاب، من الأسباب التي جعلتني أختار هذا الكتاب أن هناك كتب بحمد الله كثيرا ما تشرح وتردد في علم المصطلح والصناعة الحديثية، يعني في كتاب النخبة، نخبة الفكر للحافظ بن حجر، أو مقدمة ابن الصلاح مثلا، أو البيقونية مثلا، أو الموقظة، فهذه الكتب كثيرا ما طرقت ودرست، وتعلمون فيما سبق في دورة من الدورات شرحنا الموقظة أو من يعرف هذا، وقرأنا أيضا في كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وأيضا قرأنا في كتاب النخبة، فهذه الكتب بحمد الله طرقت. كتاب التمييز أنا ما أعرف أنه طرق من قبل، طبعا في دورة قبل سنوات دورست أنا بعض هالكتاب، فأمثال هذه الكتب المهمة ينبغي أن تطرق. فلماذا احنا نقتصر على كتاب دائما نكرره؟ ففي كتب أخرى أيضا لا تقل أهمية عن هذا الكتاب. كذلك من أسباب اختياري لهذا الكتاب هو كتاب لأحد المتقدمين، الإمام مسلم. فحنا دائما نقول مذهب السلف وطريقة السلف، ومذهب السلف وطريقة السلف ليست في الاعتقاد فقط، وإن كان هذا هو الأصل والأساس والمهم، لكن أيضا طريقة السلف في العمل، طريقة السلف أيضا في العلم، وكيف تفقههم وتصنيفهم لكتبهم ومنهجهم وطريقتهم، فأيضا ينبغي أن نسلكها. مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تعلمون أنه دعا إلى طريقة السلف حتى في تصنيف للكتب رحمه الله، يعني مثلا كتاب التوحيد له رحمه الله جعل على طريقة من؟ على طريقة البخاري ومسلم وأمثال هؤلاء، بينما يعني من قرون هالطريقة تقريبا انقرضت، ما حد يسير عليها، يعني حتى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رأسا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر باب في وجوب التوحيد وساق الأدلة على وجوب التوحيد وأن أول ما يجب على الإنسان رأسا، ما بدأ بالمقدمات وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يذكر مسائل تستفاد من الكتاب وهكذا. فطريقة السلف ليست في قضية واحدة بل في كل القضايا، وبالذات فيما يتعلق من هذه القضايا. طبعا أهم شيء طريقة السلف في التوحيد والعقيدة، هذا أهم شيء، لكن أقول أيضا من هذه القضايا أو هذه المناهج حتى نعرف طريقة السلف هو في الصناعة الحديثية. وأنا ذكرت مرارا وتكرارا فيما سبق أن لكبار أهل الحديث لهم طريقة ومنهج تميزوا بها عن غيرهم، وقد نص كثير من أهل العلم على هذا. ومن تأخر ومن أتى من بعدهم منهم من سلك طريقتهم، ومنهم لا من لم يسلك طريقتهم، فأصبح في أحكام على الحديث خلل ونظر. ومن ذلك تجد أن هناك حديث كثيرة صححها المتأخرون والسلف حكموا عليها، وأعني بالسلف من تقدم من أهل الحديث، حكموا عليها بالنكارة وبالرد وبالتضعيف، أحاديث كثيرة. فينبغي أن نعرف طريقة السلف ومنهج السلف، منهج كبار الحفاظ في الصناعة الحديثية، ولا يتأثى لنا هذا الشيء إلا بوجوع حقيقة إلى كتب السلف، ندرس طريقتهم ومنهجهم. يعني مثلا الغرابة في الحديث، هذه قضية مهمة في الصناعة الحديثية، وأحيانا قد يرد الحديث بسبب غرابته. أبو داود في رسالة لأهل مكة عندما سئل كل ما في كتاب السنن صحيح هل كتب لهم الرسالة المعروفة، وذكر في هذه الرسالة قال والفخر أن هذه الأحاديث التي ذكرتها في كتاب السنن أنها مشاهير وأنها ليست بغرائب، وأن الحديث الغريب مردود حتى ولو كان من رواية مالك أو يحيى بن سعيد، ومالك يحيى بن سعيد من كبار الحفاظ، فقال ومع ذلك الحديث مردود حتى لو كان من روايته. تلاحظون مثلا أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع دائما حديث حسن صحيح غريب أو حسن غريب أو غريب أو لا يعرف إلا من هذا الوجه أو روي من غير وجه وهكذا، فدائما ينبه على مسألة الغرابة ويراعيها في الحكم على الحديث. مثلا أبو بكر البرديجي عندما ذكر أصحابه قتادة قسمهم إلى قسمين، طبعا هم انقسمون إلى أكثر لكن قصده القسمين اللي عليهم المعول، فالقسم الأول شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، والقسم الثاني ذكر حماد بن سلمة والأوزاعي وهمام بن يحيى وأبان، هذا القسم الثاني. فقال عن القسم الثاني قال إذا روى الواحد منهم حديث مثل أوزاعي وحماد بن سلمة وهمام وأبان، إذا روى الواحد منهم حديث عن قتادة عن أنس ننظر، إذا وجدنا لم يروى من طريق قتادة إلا من هالطريق، ولم يأتي من طريق آخر عن غير قتادة عن أنس، فهذا يعتبر حديث منكر. كثير ممن تأخر يعتبرون مثلا ما رواه ما تفرد به الأوزاعي عن قتادة عن أنس يعتبرون صحيح، أو ما رواه همام عن قتادة عن أنس يعتبرون صحيح، بل بعضهم يقول على شرط الصحيح، بينما البرديجي وهو من كبار الحفاظ يقول هذا حديث منكر. الذهبي عندما ذكر طبقات الحفاظ الرواة قال ثقة حافظ وثقة إمام وحافظ ثقة وثقة نحو ذلك نحو العبارات، ثم قال إذا تفرد التابع بحديث يعتبر صحيح، وإذا تفرد تابع التابعي عن التابع عن الصحابي بحديث يعتبر غريب فرد، وإذا تفرد تابع تابع التابعي يعتبر غريب، ولم يقل صحيح غريب، قال عن القسم الأول إذا تفرد التابعي يعتبر صحيح، القسم الثاني تابع التابعي قال صحيح غريب، أنا قلت غريب فرد صحيح غريب، قال تابع تابع التابعي يعتبر غريب ولم يصححه. ومن هو تابع تابع التابعي؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وأمثل هؤلاء، هؤلاء هم أتباع التابعي. فمثلا أحمد يروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، عمرو بن دينار تابعي هذا صحيح إذا تفوض، سفيان بن عيينة هذا يقول الذهبي صحيح غريب، تابع تابع التابعي كأحمد قال هذا غريب ولم يصحح. فأقول الغرابة مثلا المتقدمون يلاحظونها في الحكم على الحديث، وأنهم قد يردون بها الخبر بسبب الغرابة والتفاوت، طبعا الغرابة منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، والتفاوت منه ما هو مقبول وصحيح ومنه ما هو مردود، وهذا شرحناه لعل يأتي. لكن أنا هنا لا ليس قصد الكلام على هذه القضية، وإنما قصدي بيان منهج المتقدمين على المتأخرين، وإن وقع بينهم اختلاف، فكيف نعرف منهجهم إلا بدراسة كتبهم ثم أيضا أمر آخر نحن نرجع إلى كتب المتأخرين وهذا مطلوب، والمتأخرون أيضا أخذوا كثيرا عن المتقدمين، فحتى نصل السلسلة والحلقة نرجع إلى كتب المتقدمين، وحتى أيضا نعرف إن كان هناك اختلاف في الطريقة وفي المنهج، وحتى أيضا نعمل بعلو الإسناد، أهل الحديث دائما يبنون على علو الإسناد، فنرجع إلى كتب المتقدمين، ولا يفهم أننا لا نرجع إلى كتب المتأخرين، لا هذا غير صحيح، لكن كتب المتقدمين أهم وأكثر فائدة وأفضل وأحسن، وهذا لا شك فيه. فحتى نصل السلسلة بيننا وبين بيننا وبين المتقدمين، فنأخذ عمن تأخر إلى أن نصل من تقدم، وبالذات نركز على من تقدم من أهل العلم. نعم، فهذا السبب الذي جعلني أختار هذا الكتاب. فأنا سألني بعض الأخوان وقال إن كتاب التمييز كتاب صعب وكتاب كذا، لا هذا مو صحيح، بل هو ترى أبسط من كتاب النخبة للحافظ بن حجر، فهذا الكلام غير صحيح. نعم، الأمر الثالث الذي أريد أن نتحدث عنه هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو الكتاب. الأمر الثالث هو في الكلام الذي قرأناه. الإمام مسلم في الكتاب في الكلام الذي قرأناه قسم الرواة إلى قسمين، فالقسم الأول هو الثقة الحافظ، والقسم الثاني هم الذين عندهم بعض الأخطاء والأوهام. نعم، وبعد القسم الثاني أيضا أقسام، بعد القسم الثاني أقسام، وإن كان ما ذكرها الإمام مسلم لأن رواية المتهمين والكذابين وشديد الضعف ليس قصد الإمام مسلم هنا أن يبين أخطاءهم، لأن هؤلاء الأمر فيهم واضح، وإنما قصد أن يبين أخطاء الحفاظ اللي مو كل واحد يقف عليها، وأخطاء من دون الحفاظ. فمثال على الحفاظ مثلا سعيد بن المسيب من التابعين، الحسن البصري من التابعين، محمد بن سيرين من التابعين، أبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين، عروة بن الزبير من التابعين، هؤلاء من كبار الحفاظ. طبق بعدهم من صغار التابعين من الحفاظ كالزهري والأعمش، هؤلاء من كبار الحفاظ. طبق بعدهم كسفيان بن عيينة، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، هؤلاء من كبار الحفاظ. طبق بعدهم كأحمد وابن المدين وابن معين، هؤلاء من كبار الحفاظ. من القسم الثاني من هو صادق وعنده ضبط وعنده حفظ لكن عنده أوهام، مثل محمد بن عجلان ثقة مشهور لكن له أوهام، مثل محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام وأخطاء، مثل عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي صدوق مشهور خرج له في الصحيح، مثل محمد بن عمرو خرج له مسلم، مثل بن عجلان خرج له مسلم، لهم بعض هؤلاء لهم أخطاء دون القسم الأول، هؤلاء دون القسم الأول. في دون هؤلاء أيضا عندهم صدق وعندهم شيء من الضبط لكن أكثر أخطاء، وهم داخلين في القسم الثاني ولكنهم دون القسم الثاني، داخلين في القسم الثاني في قصد مسلم ولكنهم في الحقيقة دون القسم الثاني، مثل شريف بن عبد الله القاضي له أوهام كثيرة لا يقارن بعبد العزيز الدراوردي أو بابن عجلان، لا دونه، له حديث صحيح كثير أيضا، مثل عبد الله بن لهيع له أوهام كثيرة وأخطاء عديدة، فهذا أيضا قسم. هذا هؤلاء داخلين أيضا فيما يريد الإمام مسلم من تبيين الأحاديث التي وقعوا فيها والأوهام التي أخطأوا فيها. نعم، الإمام مسلم أيضا في نفس كتابه الصحيح قسم الرواة إلى ثلاثة أقسام: الثقات الحفاظ، ثم بعدهم من يشملهم اسم الستر والصدق، ثم القسم الثالث المتروكين، قال هؤلاء لا نعوج عليهم. من المتروكين مثلا محمد بن سعيد المصلوب وابو جعفر المدائني وابو داود النخعي وغيرهم من اتهم بالكذب، ذكرهم الامام مسلم. نعم، فهؤلاء الضعفاء شديدي الضعف والمتروكين والكذابين هذا الالتفات اليهم. نعم، وهذا مما يجعل هذا الكتاب مهم، كتاب التمهيد، لان الامر في هؤلاء واضح. نعم، المثل الثاني اللي تكلم عليه الإمام مسلم في هذه المقدمة هي أقسام الخطأ، فقال إن أقسام الخطأ قسمين: خطأ في الإسناد وخطأ في المتن، وهذه أقسام الخطأ، أما في الإسناد وأما في المتن. وجعل الخطأ في المتن قسمين وفي الإسناد قسمين. الخطأ في الإسناد قسمين، قال مثل تصحيف في اسم، هذا الأمر فيه واضح، يعني مثل ما تو ما مر علينا وتغيات بمشيئة الله، مثل راشد، مثل النعمان بن راشد سمى أبو الطفيل سمى عمر، هو عمر بن واتلة، فهذا الخطأ واضح بين يعرف بسرعة. مثل تصحيف في كلمة في المتن، هذا شيء واضح وبين. فهذا القسم الأول من الأخطاء، القسم الواضح والبين. هذا الإمام مسلم لا يقصد أيضا، ذكر عليه أمثلة حتى يعرفها الناظر والقارئ، وهو لا يقصد لنا واضح، وإنما قصد القسم الثاني اللي ما يعرف إلا بتتبع الطرق وجمع الألفاظ والروايات كما سوف يأتي بمشيئة الله. أزيد هذا الكلام شرحا، هذا كلام مسلم باختصار، أزيد شرحا فأقول أن عندنا خطأ وعندنا عمد، والخطأ ضد العمد. العمد أن الإنسان يتعمد، فهذا كما تقدم ليس مقصودا بالحديث، فالكذابين والمتعمدين التغيير فهؤلاء متروكين ولا تعريج على روايتهم ولا التفات إليها. الخطأ على قسمين: خطأ في الكم، خطأ في الكيف. عندنا خطأ في الكم وخطأ في الكيف. كيف خطأ في الكم وخطأ في الكيف؟ عندنا أحيانا خطأ عن 100 خطأ، وأحيانا عندنا خطأ يسير لا يؤثر، خطأ يسير ولا يؤثر. مثلا أبو الحسن الدارقطني قال عن أحد الرواة، قال عن أيمن فيما رواه عن ابن الزبير عن جابر في التحيات قال بسم الله التحيات لله، قال الدارقطني هذا يسقط 100,000 حديث، استعظم هالخطأ. في خطأ لا، خطأ يسير، مثل ما يحصل من شعبة بن الحجاج مثلا، أحيانا يصحح في اسم الراوي وشعبة من كبار الحفاظ، فهذا خطأ في الكيف، هذا خطأ في الكيف. خطأ في الكم، عندنا هذا الراوي أخطأ في 5 أحاديث، والثاني أخطأ في 10، والثالث أخطأ في 100، فاللي خطأ أكثر مو مثل اللي خطأ 1 أو 2، فهذا خطأ في الكم. ثم الخطأ هذا الذي في الكم، الرواة يختلفون في واحد يخطأ 100 خطأ ولا يؤثر على حديثه كثيرا، في واحد يخطأ خطأ 1 أو 2 ويرد حديثه. كيف ذلك؟ مثلا أبو داود الطيالسي من كبار الحفاظ يقول أنا أثبت 30,000 حديث ولا فخر، أو نحو ذلك، حافظ 30,000 حديث. سئل عن الإمام أحمد، سأل أبو مسعود الرازي، قال له، قال الإمام أحمد عن أبو داود الطيالسي ثقة صدوق، قال يخطئ، قال يحتمل له، يعني هذا الخطأ محتمل بكثرة ما روى، واحد يروي 1,000 الحديث ما يخطئ في 10 أو 20، هذا ما يؤثر كثيرا. ولذلك قال ابن عدي مثلا عن أحمد بن الأزهر أو الأزهر له خطأ في حديث أفضل في حديث روى عن عبد الرزاق عن معمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن علي رضي الله عنه: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله، وويل لمن أبغضك. هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر وأنكر على أحمد بن الأزهر، ولكن لم يثبت أن الخطأ من أحمد بن الأزهر، وإنما الخطأ من عبد الرزاق، لعل يأتي الكلام عليه، لكن ذكرته حتى أصل إلى أمر، وهو أن ابن عدي قال أحمد بن الأزهر كتب وأكثر، والذي يكثر يحتمل له، والذي يكثر يخطأ في الحديث الواحد والحديثين والعشرة، فالذي يكثر يقع منه الخطأ، فهذا لا يؤثر كثيرا، فينبغي الانتباه إلى هذا. مثلا واحد أخطأ في حديثين يرد حديثه، كيف ذلك؟ واحد ما إلا ثلاثة حديثة أو أربعة، مثل عامر بن شقيق بن جمرة، مقل جدا من الحديث، روى حديثا عن أبي وائل، نعم الله، روى عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه أنه رسول عليه الصلاة والسلام توضأ وخلل لحيته، كنا أيضا أن أيضا وضع مسح أذنيه، أن أيضا مسح أذنيه، هذا خطأ من عاصم من جمرة، وذلك أن حديث عثمان الصحيح رواه حمغان عن عثمان، ورواه غيره لكن بالذات من أشهرهم حمغان، ما فيه أن خلى اللحية ولا فيه أن مسح أذنيه، وليس في الصحيح مسح الأذنين، وإن مسح الأذنين خارج الصحيح، فهذا الحديث أخطأ فيه، هو مفل جدا، هذا من الحديث لشيء يسير فيعتبر ضعيف، ولذلك الصواب في عاصم، في عامر بن شقيق عفوا، عامر بن شقيق بن جمرة، صواب أنه ضعيف كما قال يحيى بن معين، لأن أخطأ، هذا الخطأ الواضح البين المنكر، وحتى أخطأ في الإسناد، قال عن أبي وائل عن عثمان، بينما هو عن حمران، أبو وائل رواه عن حمران، فالشخص مفل جدا، حديثه يسيرة بعدد الأصابع، يخطئ هذا الخطأ الواضح يتفرد بها الزيادات، فهو يعتبر منكر الحديث، مثل قرة بن عبد الرحمن ليس بالمكتب، له عدة حديث أخطأ فيها، وهو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وروى بهذا الإسناد أيضا أن كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع أو أجزم نحو ذلك، كلا الحديثين خطأ فيما رواه، الصواب في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صواب أنه مرسل، الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، وهو مرسل حديث ضعيف ضعف كبار الحفاظ من الإمام أحمد وغيره، فهو خطأ من حسنه. حديث أيضا كل أمر جبال لا يبدأ فيه بحمد الله أخطأ فيه، وواه أصحاب الزهري مرسلا عن الزهري ليس عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فله حديث عدة أخطأ فيها، وحديث ليست بالكثيرة، فهو منكر الحديث كما قال الإمام أحمد، منكر الحديث كما قال الإمام أحمد، فعندنا الخطأ خطأ بالكم، خطأ في الكيف. نعم، الخطأ الذي في الإسناد كما ذكرت، خطأ في الإسناد وخطأ في المتن، الخطأ اللي في الإسناد والخطأ اللي في المتن ممكن نقسم إلى ثلاثة أقسام: خطأ يسير لا يؤثر في الإسناد، وخطأ أكثر، وخطأ شديد. مثال على الخطأ الذي لا يؤثر في الإسناد، يعني كما ذكرت أن شعب من الحجاج أحيانا يصحف في اسمه غاوي، أحيانا يصحف في اسمه غاوي يغير اسمه، يعني تغيير يسير، فمثل هذا ما يؤثر كثيرا، هذا خطأ يسير. أو كما قرأنا قبل قليل مثلا أبو الطفيل عمرو، لا الصواب عامر، هذا الأمر فيه سهل يسير. مثل أيضا الاختلاف، نعم عفوا، لعل يأتي فيما بعد من مشيئة الله، فهذا خطأ يسير. خفف الإسناد أكثر وأكبر، وذلك مثلا عندما يغير اسم راوي ويذكر بدل آخر، وهذا الراوي الآخر يكون ضعيف أو يزيد رجل في الإسناد، يزيد رجل في الإسناد، فهذا خطأ أكبر من الأول، ويلاحظ على الراوي هذا الشيء، وإذا كثر منه هذا الشيء نبه على الخطأ الذي يقع فيه. خطأ أكبر من هذا عندما يجعل مثلا كلام حديث ويسوق له إسناد، أو يجعل إسناد هذا لمثل هذا، يعني مثلا كان شريف بن عبد الله القاضي يحدث، فدخل ثابت بن موسى الزاهد فقال شريف قطع حديثه وقال: من قام بالليل حسن وجهه في النهار، من قام بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت موسى الزاهد حسبه أن هذا حديث، فأخذ يروي عن شريف على أنه حديث. هذا يدل على غفلة رحمه الله، هو عابد وفاضل لكن ما لدخل في الرواية، ما يعرف الرواية ولا عنده اهتمام، فهو ضعيف جدا في باب الرواية، هو ضعيف جدا في باب، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. الخطأ اللي في المتن أيضا على ثلاثة أقسام: خطأ يسير، يعني كمثال على هذا مثلا روى البخاري في صحيحه حديث جابر بن عبد الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر بن عبد الله جملا له في غزوة من الغزوات. الرواة اختلفوا كم قيمة الجمل، البخاري ساق هذا الاختلاف، البخاري ساق هذا الاختلاف، ساق هذا الاختلاف لأن هذا لا يؤثر، القصة ثابتة ولم يقع فيها اختلاف، وأن الرسول اشترى من جابر جمله ثم رد عليه، فكم بوقية أوقيتين ثلاث هذا لا يؤثر، المهم شرح. فالبخاري حتى مع هذا الاختلاف ساق الحديث باختلافه، لأن لا يؤثر على الحديث هذا، فمثل هذا الخطأ أو الاختلاف هذا لا يؤثر على الحديث، هذا شيء يسير، أو تصحيف مثلا كلمة، يعني تصحيف يسير هذا لا يؤثر، إذا كان تصحيف يسير ليس مثل تصحيف كبير كما سوف يأتي. القسم الثاني الخطأ الذي هو أكبر من هذا، تفرد بلفظة لا يتابع عليها، مثل ما تفرد مثلا محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلى سنة المرد فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل وبات مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، زاد كلمة إنك لا تخلف الميعاد. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الزهري وغيره من كبار الحفاظ عن علي بن عياش، نذكر هالزيادة، فهالزيادة هذه تؤثر، هذا خطأ أكبر. القسم الثالث الخطأ الذي هو أشد من هذا، مثل ما سوف يأتينا بمشيئة الله، إن باللهيعة قال: كتب لي موسى بن عقبة عن بثر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في المسجد. هذا خطأ شنيع من ابن لهيعة، هو صواب الحديث احتجر في المسجد، يعني عندما اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام احتجر مكان حتى يجلس فيه أثناء الاعتكاف، احتجر من الحجر أخذ مكان، هو باللهيعة صحف هذا كله فقال احتجم في المسجد، كيف يحتجم في المسجد؟ فهذا خطأ شنيع يعتبر. أو كما ذكرت مثلا ثابت من موسى الزاهد جعل سلام جعل حديث كامل، فهذا خطأ شديد. فالأخطاء تنقسم إلى هذه الأقسام. أيضا هناك من الرواة ممن يخطئ إذا حدث من حفظه دون كتابه، يعني مثلا شريف بن عبد الله القاضي وصف أن كتابه صحيح بخلاف حفظه، فأهل الحديث يميزون فيجدون أن بعض الرواة يختم من حفظ دون الكتاب، مثل حفص بن غياث يختم من حفظ دون الكتاب، فينتبهون لهذا عند الحكم على الحديث. فعندنا خطأ في الكتاب دون الحفظ، عندنا من يخطئ في الكتاب وفي كذلك أيضا الحفظ، كتاب ليس بالمتقن وحفظ أيضا، فهذا قسم آخر. عندنا من يكون خطأ في الإسناد دون المتن، عندنا من يكون خطأ في المتن دون الإسناد، عندنا من يكون خطأ في المتن والإسناد جميعا، فكل واحد يختلف. الخطأ في الإسناد في الأصل أقل أخف من الخطأ في المتن، الخطأ في المتن أشد، خطأ في المتن أشد. الخطأ في الحفظ دون الكتاب هذا أخف، لأن الأصل الحفظ يقع فيه الخطأ بخلاف الكتاب. فإذا كان إنسان حتى كتاب خطأ فهذا دليل على شدة ضعفه، هذا دليل على شدة ضعفه. نعم، فتقريبا هذه أقسام الأخطاء، ولعل يقف عند هنا بمشيئة الله. تفضل. يقول يا شيخ هل تثبت زيادة يحيي ويميت بالتأليل دبر الصلوات؟ زيادة يحيي ويميت دبر الصلاة هذه لا تصح، غير صحيحة، غير صحيحة. نعم، التصحيح بالحديث سواء كان الإسناد سواء كان بالإسناد أو بالمتن هل يضعف الحديث؟ كم السلام كيف؟ التصحيح في الحديث سواء كان الإسناد أو في المتن هل يضعف الحديث؟ كما ذكرت قبل قليل هناك من التصحيح من يضعف الحديث، مثل ما صحف باللهيعة احتجر صحف احتجم، هذا تضعيف شديد، هذا تضعيف شديد عفوا. وهناك لا شيء يسير مثل ما يحصل من شعبة، يعني صحف في أسماء رواتي أخرى، هذا ما يعني شيء يسير، فعلى حسب مقدار هذا التصحيح. واحد يكتب من عنده التصحيح، واحد يصحب تصحيح تصحيح شديد، فهذا كله يختلف. نعم، يسأل عن درجة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا غير صحيح، هذا تفرد بين نعيم بن حماد الخزاعي، ونعيم يخطئ كثيرا، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوهاب حافظ، ولكن خطأ من نعيم. وشك أيضا قال حدثنا شيوخ أو بعض شيوخه أو نحو ذلك، فشك نعيم بن حماد الخزاعي. وأيضا فيه أيضا علة ثالثة في الإسناد، وفيه علة في المتن أيضا، لأن الهوى ما يكون، الهوى دائما مذموم، الشارع ذم الهوى، فالهوى ما فيه قسم محمود وقسم ممدوح، لا دائما مذموم. هذا الحديث يفيد أن ممدوح ومذموم، لا هو كله مذموم. نعم، هل ترد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه إن جاءت المخالفة في المعنى في المبنى؟ هذا سوف يأتي بمشيئة الله، هذه المسألة طويلة يأتي الكلام عليها بمشيئة الله. نعم، هل يغلب على حديث الترمذي رحمه الله التي خرجها وحكم عليها حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن، هل يغلب عليها شيء من جهة القوة والضعف؟ إن في فوق حسن صحيح أقوى من حسن صحيح غريب، وحسن أقوى من حسن غريب، وحديث غريب لوحده هذه أشد ضعف، أشد لحديث ضعف عند الترمذي حديث غريب. نعم، متى أخذ الإمام مسلم عن سويد بن سعيد، وما القول الراجح في سويد بن سعيد؟ سويد بن سعيد الحدثاني وهو من أهل العلم وممن روى، ولكن رحمه الله أصيب بالعمى فصار يلقن فيقبل التلقين، فوقع في أحاديث منكرات. فسويد بن سعيد فيه تفصيل، اولا ان كان هذا الذي حدث به من كتابه فهذا اقوى، مما حدث به من حفظه. إن كان يراوي عنه من الحفاظ كعبد الله بن الإمام أحمد أو مسلم الحجاج فهذا أيضا أقوى من إذا كان يراوي عنه واحد ليس من الحفاظ. نعم، فما حدث به أخيرا هذا أضعف مما حدث به أولا، فهذا بعض التفصيل في حديث سويد بن سعيد. نعم. يسأل عن درجة الحديث الذي في النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى وأنه جلسة اليهود. هذا جاء من حديث ابن جريج عن عمرو بن الشويد عن أبيه الشويد بن سويد وهو لا بأس بإسناده، رواه عبد الرزاق وغيره، عن الاتكاء على اليد اليسرى. نعم. هل يفرق الإمام مسلم بين كلمتي بنحوه أو مثله؟ إن في بينهم فرق، لكن بالنسبة للإمام مسلم أنا ما تتبعته، لكن من حيث اللفظ بينهم فرق. نعم. يسأل عن درجة حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضة. هذا مو صحيح، وإنما من كلام السلف. يسأل عن الحارث بن الأعور، هل هو كذاب أو ضعيف؟ الحارث الأعور ضعيف ولا يحتج به، وله أحاديث تستنكر، وكذب بعض السلف لكن لم يثبت كذبه في الحديث. نعم. يسأل عن حديث درجة يسأل عن درجة حديث الذباب كله في النار إلا النحل. هذا جاء بإسنادين فيما أذكر، وكلا الإسنادين ليس بالقوي، كلا الإسنادين ليس بالقوي، فيه ضعف. نعم. يسأل عن حديث من حسن السلام ما رسركم ولا يعني. هذا تقدم من الصواب أن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا، وأخطأ قوة بن عبد الرحمن فروى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. ما تقول في من يحكم على رواية مسلم في دخول أبوي النبي صلى الله عليه وسلم النار بالشذوذ لمخالفتها لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هذا الكلام باطل. هذا اللي يحكم على حديث حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن قال للأعرابي إن أبي وأباك في النار، هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد. فليحكم عليه بالشذوذ هذا خطأ، هذا لجهله ولضعف عقيدته، والله عز وجل أخبر ما جاء في السنة، جاء في القرآن قبل ذلك، أخبر أن المشركين في نار جهنم، ونقل القرافي الإجماع على أن مشرك الجاهلية، على أن أهل الجاهلية من مات على الشرك، نقل القرافي الإجماع على أنهم في نار جهنم، والله عز وجل قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنقل الإجماع على هذا فهم في نار جهنم لأنهم ماتوا على الشرك، وهم مرسل إليهم رسول إسماعيل الذي دعاهم إلى دين إبراهيم. نعم.